شايف يا حسن فرح الفلاحين اللي فايت قدامنا؟ عايز احسن من كده فالك ايه بقى؟ يا منت كريم يا رب اتحقق الفال قبل ما فوتهم. ده باين لي كلامها مظبوط يا حسن. شوف عندك جوار يا حسن افندي. انا وهو واحد. هات وريني. ده مش مجالنا. الله اكبر. اتعدني يا سيدي. الجواب هو وصل. لما جبلني وسلم علي يا زلم يا زلم سلم علي. وكمان شيك بعشرة جنيه. وبيقولوا لك كمان كل جمعة تبعت لهم مندة وهم يبعتوا لك مندة. لايمني لايم لايم يا حريري. شوف يا حسن ان القط وشه علينا حلو ولسه كمان.